أسعينا ساعدني ربي وأزورك قبل ما ينقضينا حبي يا طه هويته أتمنى أجينا يا طه هويته أتمنى أجينا بالعالم فلا واحد مثيل بالعالم فلا واحد مثيل مثلك من وجد يا نور العيون يا خير البارية الله والرسل كلهم يشهدون أنوارك بهي مثلك من وجد يا نور العيون يا خير البرية الله والرسل كلهم يشهدون أنوارك بهي يا عين بالعالم فلا واحد مثيلك بالعالم فلا واحد مثيلك وينول السعادة يحظى بالزيارة ليل ونهار في حصل مراد إني أنا اللي شاهديك لنوار وينول السعادة بالزيارة ليل والنهار ويحصل مراد يا عيني بالعالم فلا واحد مثيلك بالعالم فلا واحد مثيلك يا طه حبيبي قبل ما ينقضينا حبي يا طه هويته أتمنى أجينا يا طه هويته أتمنى أجينا بالعالم فلا بالعالم